يعملوك اللعبة حصريا على موقع djkimo.com. ملوك اللعبة كنا وما زلنا، وانت تشب عشان تبان سنا، لسع على القد واحنا على حلنا، احنا بالحب سوقنا والكبلة. انا زي الالماس كله مني متغاص، ما اعتمد شخصا بنططها جنباص. انا بسبع ترواح بجلم ارباح، عامل ليكم صداع سهل اجيب اللي راح. وانت تغل في نفسك تكيد اني اجمد منك، وده الاكيد لما تشوفني في كتاب التاريخ. اصحى الابدش جايب صواريخ، عامل لي فرق وسابق العصر، عالي ورافع علامة النص، جامد عالجامد وحاسس بفخ، جه الاستاذ ياتا لمزة الفاص. عامل زي منشار معلم عالكبار، هي تكة زرار بعلينا عليك ودمار. زي ما انا غشيش ما امنش نلاقيه، عالتمام والسليم كله فضل كريم. انا اللي اسوق بس ما بتساش، انا الكبير طول عمري الوحش، فمهما تجري انت ما تسبقش، عايز تجيبني وما بتلحقش. انا لا اشرس انا لا اختار، لحد عندي وين خط احمر، عددك اصفر انت اصفر، راحت التسلا وجيت تصدر. الكلمة دي كلمتنا، اللعبة دي لعبتنا، بلاش معانا احنا الحتة دي بتاعتنا. لما كانوا نولنا اهليهم سقفولنا، احنا الكبار بطولنا، كباركو عظمولنا. قوم وقفوا جنبي عشان يبانوا، رقصت كلنا كريستيانو، عزفت بخصامي عالبيانو، حصر عليهم يا عيني نمو. قلنا جري ما تسبقوناش، قلنا لعب ما تكسبوناش، قلنا كلمة وما رجعناش، كلامكو فاكهة وتمنوا بلاش. حبيبتي انا غيرهم، يقولي مش بجيلهم، بكرفهم مش فاضلهم، براحتي بقى حصريا على موقع دي جي كيمو. على نفسي احب ارتب، سعيد احب احطب لاي حد اجدر. شكرا لحسن استماعكم.